قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب جامع في آداب العالم والمتعلم. قال: حدثني خلف بن القاسم قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الرازي قال: أخبرنا أزهر بن زفر بن صدقة قال: حدثنا عبد المنعم ابن بشير وبعض التعبيدات يقصد المنعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. وهذا حديث ضعيف، قال المحقق وهو صحيح عن عمر موقوفا: ومن تعلم دين الله وعلمه وعمل به ليس هو من الجبروت في شيء، فالجبروت حليف أهل الدنيا والكبرياء والملك وأهل الأهواء، أما من علم وعلم لا يوصف أنه من الجبابرة، وهذا الوصف لا يليق بأهل العلم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشيته لله تمنعه من الجبروت ومن الأوصاف الذميمة، وما يعقلها إلا العالمون، ومن عقل الأمور عدم الجبروت. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، ولن يرفع الله عز وجل أصحاب الجبروت جبابرة. قالوا: استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فأهل الجبروت خائبون. فإذا هذا الحديث منكر، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هو ثابت عن عمر رضي الله عنه؟ الله أعلم. وليس كلامه بحجة، الحجة كلام الله كلام رسول صلى الله عليه وسلم. ليس في من علم وعمل بعلمه جبروت، ولا يقال إنه من الجبابرة. قال: وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يحيى ويحيى بن عبد الرحمن قالوا: أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم قال: حدثنا أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية قال: أخبرنا يحيى بن معين قال: أخبرنا ابن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا ويسروا ولا تعسروا. ثلاثا يقول إسناده ضعيف ومعناه ثابت، وقد جاء من حديث أبي هريرة وغيره: يسروا ولا تعسروا، وهو يؤدي مؤدى هذا الحديث. فإن التيسير في التعليم وفي غيره، وفي معنى قول الله عز وجل: كونوا ربانيين من تفاسيرها عند المفسرين: علموا الناس صغار العلم قبل كباره، حلماء فقهاء حكماء، ومن معانيها ما تقدم. عن عمر أيضا منقطع، ما يثبت، منكر لا يثبت رفعه أيضا حتى عن عمر ينظر، ما هو صحيح ولا حجة. نعم، السياق ما يقتضيه، ولا تكون جبابرة العلماء. إلى هنا بارك الله فيكم.